العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل يوم الجمعة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي لبابة وسلمان وأبي ذر وسعد بن عبادة وأوس بن أوس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذه الترجمة فقال: كتاب الجمعة. من عادة العلماء والأئمة رحمهم الله إذا كانت المادة العلمية أو كان الكتاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتمل على أحاديث عديدة متفرقة فإنهم يعبرون بالكتب فيقولون كتاب الجمعة، ويقولون كتاب الصلاة، ويقولون كتاب الطهارة، ولا يستخدمون هذا المصطلح، أعني مصطلح الكتاب، إلا في المادة الكثيرة، فلا يقولون كتاب السواك، لأن مادة السواك وأحاديث السواك لا تقبل التقسيم على الوجه المأهود والمعروف في هذا المصطلح. ثم من عادتهم أن يقسموا هذه الكتب إلى أبواب، ويقسمون الأبواب إلى فصول على حسب المادة، والفصول إلى مباحث، ثم إلى مطالب، ثم إلى مقاصد، ثم إلى فروع وتتمات ومسائل. هذا هو منهج العلماء رحمهم الله. فلما قال كتاب الجمعة نبه على أبواب عديدة، نظرا لأن الجمعة خصها الله عز وجل بكثير من الأبواب والمسائل والأحكام التي اعتنى العلماء رحمهم الله ببيانها، سواء في كتب الفقه أو في كتب الحديث. وقوله رحمه الله كتاب الجمعة، أصل الجمعة من الاجتماع، وقال العلماء سمي يوم الجمعة بهذا الاسم لأن الله أمر الناس بشهود الصلاة، فيجتمع فيه الناس في صلاة الجمعة، وهذا الاجتماع يكون على مستوى المدينة، وقد يأتي الناس من ضواحي المدينة، لأن السنة في الجمعة ألا تكرر في المدينة الواحدة، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب في زمانه إلا خطبة واحدة في مسجده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وكان أهل قباء وأهل العالية يرسون الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم على بعد من أميال، كل ذلك لأن السنة أن الجمعة لا تعدد. وهكذا في أزمنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لم تكرر الجمعة مع اتساع المدينة وكبرها، وهذا فيه حكمة عظيمة، فإن الناس يصدرون من خطبة واحدة، ومن توجيه واحد، ومن إمام واحد، وإذا نبه على أمر عظم وقعه في النفوس لأن الناس قد سمعوه. ومن هنا لم يشرع تكرار الجمعة، وأول تعدد للجمعة وقع في الإسلام حينما اشتكى الناس ببغداد، وكان ذلك في عصر بني العباس، حيث إن عصر الخلفاء الراشدين وبني أمية كله كانت الجمعة في المدن واحدة. وأول تعدد كما ذكر الأئمة وقع في زمان هارون الرشيد، فقد كان الناس يزدحمون على الجسر، فكان يأتون من الشطر الثاني فيعبرون النهر، فازدحموا حتى سقط بعضهم في النهر ويموت ويحصل بذلك الضرر، فاشتكوا إلى الخليفة، فاستأذن الفقهاء، فأفتاه الإمام محمد بن الحسن إلى القاضي أبو يوسف رحمة الله على الجميع، أن يصلي أهل الشطر الثاني وأن يعيدوها ظهرا، وهذا من باب الاحتياط منه، كل هذا لأنه لم يعهد قبله أحدا قال بتعداد الجمعة أو بتكرار الجمعة في المدينة الواحدة. ولقد توسع الناس وللأسف في هذا الزمان حتى أصبحت الجمعة مظنة التنافس بين الأحياء، بل ربما تجد في الحي الواحد المسجدان، كل أصحاب المسجد يحرصون على إقامة الجمعة عندهم، حتى لربما سوس بعض الخطباء على بعض من قرب المساجد. والله الموعد في هذا التساهل وهذا التلاعب بأحكام الشرع وتعريض صلاة الناس، حتى إن العلماء رحمهم الله اختلفوا إذا تعددت الجمعة من غير حاجة، فقد نص طائفة من العلماء على أن الجمعة للمسجد القديم، ولذلك قال تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فقالوا إذا تعددت فإن الجمعة للقديم لأن الجديد معتد على القديم، ومن هنا شدد العلماء والأئمة في تكرار الجمعة. أما إذا وجدت الحاجة وحصل الضرر على الناس فهذا أمر رخص فيه طائفة من العلماء رحمهم الله. وقوله رحمه الله كتاب الجمعة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأبواب المشتملة على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل يوم الجمعة وفي أحكامه وفي مسائله. وفضل الجمعة، قوله باب فضل الجمعة، الفضل هو الزيادة، والزيادة تكون بزيادة المزية في الشيء من الله عز وجل، سواء كان من الأقوال أو من الأفعال، أي من العبادات القولية أو العبادات الفعلية. وقد يكون الفضل بعظم الأجر من الله سبحانه وتعالى في الشيء، وقد يجمع الله بين المنزلتين فيكون فاضلا في نفسه فاضلا بثوابه وأجره. وقوله فضل الجمعة، أي سأذكر لك جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حديثا واحدا يدل على فضل هذا اليوم وهو يوم الجمعة. والمقصود بقوله الجمعة يعني يوم الجمعة، لأن الفضيلة في يوم الجمعة تارة تكون للصلاة وما تشمل عليه من خطبة وموعظة ومن فعل من أداء للصلاة، وتارة تكون الفضيلة لليوم كله، والمراد هنا التنبيه على فضيلة اليوم كله. وللعلماء قولان، قال بعض العلماء إن الله فضل يوم الجمعة بذاته، فالفضيلة متعلقة بذات اليوم، وقال بعض العلماء إن الفضيلة بما يقع في اليوم وليس المراد من الأمور العظيمة، وبما يكون فيه من الحوادث أو كان فيه أو وقع فيه من الحوادث الجسيمة. والله جل جلاله يفضل الزمان ويفضل المكان ويفضل الأشخاص، يختار كما شاء وكيف شاء ومن شاء، لا يسأل عن حكمه سبحانه وتعالى، وهو الحكيم العليم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فاختار الله عز وجل من أيام الأسبوع هذا اليوم ففضله وشرفه وخيره، وجعل فيه من الحوادث الجسام والأمور العظام، وجعل فيه من العبادات الجليلة والمناسبات الجميلة ما يشعر كل مؤمن بفضله. وهو اليوم الذي طلبته قبلنا الأمم من أهل الكتاب فأظلهم الله عنه وهدانا بفضله إليه، وهم تبع لنا كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة لهذه الأمة، واليهود غدا كما قال صلى الله عليه وسلم، والنصارى بعد غد، أي أخطأ اليهود فقالوا إن اليوم الذي اختاره الله يوم السبت، والنصارى قالوا إن اليوم الذي اختاره الله يوم الأحد، فأظلهم الله مع أنهم كانوا على علم بما كان من دينهم قبل أن يحرفوه. ثم إن الله سبحانه وتعالى هدى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم العظيم الذي كان فيه بدء خلق آدم عليه السلام، حيث خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة وشرفه وكرمه وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا، ثم في هذا اليوم أسكنه جنته فرفع منزلته وعظم قدره. وفي هذا اليوم كانت خطيئة آدم فأكل من الشجرة فأخرجه الله من الجنة. وفي هذا اليوم كما في الرواية الأخرى غير رواية المصنف التي ذكرها تاب الله على آدم ونادى آدم ربه تائبا فتاب عليه. وفي هذا اليوم كما كانت فضائل الابتداء كذلك والحوادث الجسيمة في الابتداء من بدء الخلق، ففي هذا اليوم تنتهي الدنيا وتقوم الساعة وتقوم القيامة، فتسجر البحار وتسير الجبال وتذهل كل مرضعة عما أرضعت. وفي هذا اليوم أيضا إرهاقات قبل يوم القيامة، ففيه تطلع الشمس من مغربها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في هذا اليوم فضائل عظيمة، ففيه صلاة يوم الجمعة، هذه الصلاة التي غفر الله بها ذنب العبد وفتح بها أبواب رحمته عليه، فيخرج المسلمون إلى شهود هذه الموعظة العظيمة ليوم الجمعة، فيذكر العبد بربه ويبصر بسبيل خالقه، فمن تائب ومن راغب ومن طالب. وفي هذا اليوم يقبل الناس على هذه الصلاة، يقبل العبد الصالح على هذه الصلاة قلبا وقالبا. فأسعد الناس في يوم الجمعة من بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصت. وأسعد الناس يوم الجمعة من خشع لله قلبه وذرفت من خشية الله عيناه. وأسعد الناس يوم الجمعة من غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام. وأسعد الناس يوم الجمعة من تأثر بموعظتها وخشع لما ذكر فيها فخرج من بيت الله معاهدا نفسه على طاعة الله. فكم من تائب منيب إلى الله في يوم عيد المسلمين وهو يوم الجمعة. وفي هذا اليوم العظيم الجليل الكريم الذي أجله الله وشرفه اختاره الله لقربات عظيمة، وما من عبد يقرأ فيه سورة الكهف إلا أعطي نورا كما بين السماء والأرض، وما من عبد يكثر فيه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رفعت درجته وعظمت منزلته وعرضت على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم صلاته. ولقد ندب عليه الصلاة والسلام الأمة للإكثار من الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يجتمع الناس في يوم الجمعة ويجتمع المسلمون ويجتمع المؤمنون رجالا نساء ورجالا شبابا وشيبا وأطفالا لكي يعلموا أن الله جمعهم وأن الله ألف بالإسلام بين قلوبهم، فتظهر وحدة الإسلام بينهم وتظهر أخوة الإسلام بينهم. وأجمل ما تكون الجمعة وأكمل ما تكون إذا حققت أهدافها وحصل المراد من جمع الناس فيها، حينما يخرج المسلمون مستشعرين لما يريده الله منهم. فأول ما يستشعر الإنسان حينما يخرج إلى صلاة الجمعة أنه يخرج لله وفي الله وابتغاء مرضاة الله عز وجل. ومن خرج طالبا لرحمة الله صادقا في طلبه فصدق مع ربه مخلصا تقيا نقيا سويا رضيا خاشعا متخشعا متذللا لربه متبذلا إلا أصابه الله برحمة. وكم من عبد صدق مع الله في القليل فأعطاه الله الجزيل، وما عند الله خير وأبقى. إن من الناس من يخرج من بيته إلى صلاة الجمعة بنية صالحة وبقلب خاشع، فيرجع إلى بيته فيؤذي ولده أمه. إن من الناس من يخرج إلى صلاة الجمعة وهو لا يدري ما الذي غيب له من رحمة ربه، فقد يخرج وهو في إقبال على الله وإقبال على ذكره وشكره، وقد يكون قبل ذلك مسفحا في ذنبه مشفقا على نفسه من عظيم عيبه، ولكن يأبى الله إلا أن يصيبه برحمته. يوم رحمات، حتى إن هؤلاء الفائزين برحمة أرحم الراحمين تتلقاهم الملائكة على أبواب المساجد. وانظر إلى ذلك الشرف حينما تكتب الأسماء وتدون في الصحف، وهل هذا التدوين عبث؟ لا والله، ما وقفت ملائكة الله على أبواب المساجد إلا لشرف عظيم وفضل جليل جسيم. يا ليت المسلم حينما يخرج من بيته يستشعر ماذا يريد به ربه من رحمته وبره وإحسانه سبحانه. ملائكة تقف لكي تكتب اسمك، فهل ترضى أن تكون مع المخلفين؟ فلا يكتب اسم الإنسان مع المصلين والمجمعين. وهل يرضى الإنسان أن يدون اسمه في آخر الأسماء؟ هل يرضى الإنسان أن تطوى صحائف الملائكة وليس فيها اسمه فيأتي على إقامة الصلاة، أو يأتي في الركعة الثانية، أو يأتي وهم في التشهد والمحروم من الحرم؟ يخرج الناس يوم الجمعة ولا يعلمون ما الذي ينتظرهم. يخرج الناس يوم الجمعة فلربما وفق الخطيب لكلمة هادفة صادقة كانت قولا بليغا وصادفت قلبا مستجيبا راغبا في رحمة ربه، وقد يكون مذنبا عاصيا بعيدا عن ربه، فتقع الكلمة في سويداء قلبه فتنقله من الشقاء إلى السعادة. فتقع الكلمة في سويداء قلبه لكي تنقله من الشقاء إلى السعادة، ومن النقص إلى الزيادة، لكي تفتح له أبواب الرحمات ويكون من الفائزين والسعداء برحمة أرحم الراحمين. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. هذه المقاصد العظيمة لا تكون إلا لمن عرف حق الله أولا، فخرج إلى الجمعة حاضر القلب خاشعا للرب طالبا رحمة الله عز وجل عند الطلب، صادقا فيما عند الله ذا الرغبة فيما عند الله، فيحس أن عند الله خير كثير. إن العبد يمضي إلى طاعة وهو لا يفكر ما الذي يصيبه فيها، فيصاب بما لم يصبر له على ذلك. فيخرج الإنسان وعنده هذا الشعور، والله كريم، والكريم لا يعطيك ما تؤمل بل يعطيك ما تؤمل وزيادة، لأن الله لا تنفد خزائنه جل جلاله وتقدست أسماؤه. كذلك أيضا من مقاصد يوم الجمعة حينما أمر الله الناس أن يخرجوا من بيوته، فأخرج الإنسان من بين أهله وحبه وزوجه، وأخرج الرجل من سوقه ومسجده وبيعه وشرائه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ذلكم، واسم الإشارة للبعيد يدل على علو مرتبته. ما قال ذلك خير لكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فلا يعلم أحد ما ادخره الله من الفضل للعبد. فإذا كان الإنسان يخرج من بيته وأهله ويخرج من تجارته، فلا شك أنه يخرج بما هو أثنى وأعز وأثنى مما هو فيه. ولذلك يخرج الناس إلى يوم الجمعة وهم مقصودون بهذا الخروج، لكي يرى الغني الفقير، لكي يرى القوي الضعيف. نعم، يخرج الناس من بيوتهم إلى بيوت الله لكي يسلم المسلم على أخيه في الله. يخرج الناس من بيوتهم إلى بيوت الله لكي يرحم الكبير الصغير ويوقر الصغير الكبير ويفقد المريض فيعاد، ويفقد الميت فيترحم عليه، ويفقد المكروب والمنكوب فيعان. لم يخرج الله الناس من بيوتهم عبثا، ولما غفل الناس عن هذه المقاصد العظيمة والغايات الجسيمة دخلوا المساجد وخرجوا غافلين عن ربهم، غافلين عن مبادئ دينهم، حتى لربما مر الصغير على الشيخ فطمة من المسلمين فلم يسلم عليه، ولربما رآه على حاجته فلم يعينه على الحاجة، ولربما علم أنه فقير وضعيف فلم يمد إليه شيئا يجبر به خاطره. إذن أصبح الاجتماع يجرح القلوب، فلربما خرج الفقير ينتظر من يحسن إليه فيشهد الجمعة فلا يرى أحدا ينظر إليه فضلا عن أن يواسيه في كربته. نعم، أعرض الناس ونزعت الرحمة من القلوب فتغيرت أحوال الناس، واشتكوا الهموم واشتكوا الغموم واشتكوا الأمراض النفسية، ولم يسألوا ماذا ضيعوا من حقوق الله وحقوق إخوانهم المسلمين. من الذي أخرج الناس من بيوتهم في عز الظهيرة في شدة الصيف لكي يصلوا؟ ما أخرجهم الله إلا لهذه الغايات العظيمة والمبادئ الجليلة الكريمة. في يوم الجمعة كان الرحماء ينتظرون البؤساء، في يوم الجمعة كان الغني يحمل معه في جيبه ما تيسر من فضل ربه، لعل الله أن يكفف به دمعة يتيم أو يجبر به قلب كسر محروم، لعل الله عز وجل أن يرحمه كما رحم عباده. ويخرج الناس دون استشعار لهذه المعاني الجليلة ودون نظر في هذه المقاصد الجميلة، وعندها ذهب كثير من الخير الذي كان الناس يرونه يوم الجمعة. ولقد عهدت رجلا كان من أغنى الناس، ولكنه كان من حفاظ القرآن ومن أهل الصلاح والخير، كان لا يصلي يوم الجمعة، وكان بيته بقباء ومزرعته بقباء، لا يصلي يوم الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقف ونظر إلى الفقراء والضعفاء، ولا يرجع إلى مزرعته وبيته إلا وسيارته مملوءة منهم، ولا يمكن أن يتغدى يوم الجمعة إلا معهم، ولا يجلس إلا معهم، وإذا جاءه الضيف يعزمه معهم، ولا يمكن أبدا أن يفرط في هذا الخير العظيم. ولقد وجدت من نعمة الله عليه وفضل الله عليه ولطف الله به الخير الكثير، وجدت عواقب هذه الرحمة التي أسكنها الله في قلبه رحمه الله رحمة الأبرار. الجمعة لها مقاصد عظيمة، حينما يخرج المسلمون فينظر بعضهم لبعض ويرحم بعضهم بعضا ويسأل بعضهم عن بعض، فإنها الجمعة وإنه الإسلام بمبادئه وبمعانيه وبمقاصده. أما إذا خلا عن هذه المعاني فعندها تجد الناس يصلون ويؤدون طقوسا وعبادات بقوالبهم، ولكن القلوب غافلة فاهية لاهية. نسأل الله عز وجل أن يحيي موات قلوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذكر كسرنا، وأن يهيمنا التفكر والاعتبار. في هذا الحديث الشريف تنبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضل يوم الجمعة وما خصه الله عز وجل به من الخصائص العظيمة، وقوله خير يوم طلعت عليه الشمس. الخيرية في الأيام وردت في عدة أحاديث وجمع بينها باللسة، فخير أيام الأسبوع يوم الجمعة، وهذا مضطرد في كل أسبوع. وخير يوم طلعت فيه الشمس من أيام العام وأيام السنة كلها يوم عرفة، وبهذا لا تتعارض الأحاديث ولا تتعارض الأدلة الواردة في التفضيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وجه هذه الفضائل. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى قوله خير يوم على وجهين مشهورين. الوجه الأول أن خير بمعنى أخير، وهذا معروف في لسان العرب أنهم يقولون فلان خير من فلان ويقصدون التقديم أي أخير منه، ومنه قوله قول أبي طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويبدع عنه: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى حط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب. فقوله ولا خير أي ولا أخير، وهذا معروف في لسان العرب، فدل على أن خير تأتي بمعنى أخير. وقال بعض العلماء إن خير المراد بها مطلق الوصف وليس المراد بها التفضيل، وهو إثبات الخيرية التي لا تستلزم التفضيل، فتقول محمد فيه خير ومحمد خير ونحو ذلك، فقال المراد به إثبات الوصف. ومنه قوله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لأن الأسماء على هذا الوجه. والأول أقوى، أن قوله خير يوم أي أخير يوم، وأن المراد به تفضيل يوم الجمعة، وهذا يدل على أن الفضيلة في يوم الجمعة مطلقة، وأن التفضيل ليوم عرفة أن التفضيل ليوم الجمعة بالنسبة لأيام الأسبوع، وتفضيل يوم عرفة تفضيل مطلق، وذلك أنه لا يأتي في العام إلا مرة واحدة. وقوله عليه الصلاة والسلام فيه خلق آدم، الوارد في حديث مسلم في صحيحه أن الله خلق آدم يوم الجمعة في آخر ساعة بعد صلاة العصر، في الرواية ما بين صلاة العصر إلى الليل، وفي الحديث أن الله تعالى خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، و خلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الاربعاء، وبث الدواب يوم الخميس، وخلق ادم يوم الجمعه في اخر ساعه منه، وهذا بعد صلاه العصر فيما بين العصر الى الليل. وهذا الحديث في اشكال معروف، قيل ان ابا هريره رضي الله عنه كان تكلم فيه الامام البخاري وابن المديني رحمه الله عليهم وطائفه من الحفاظ، وقالوا إن أبا هريرة حكاه عن كعب الأحبار، وأن بعض الرواة نسبه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من الأدلة التي قوت أن أفضل الساعة، أو أن الساعة التي ترجى يوم الجمعة، هي آخر الساعة قبل غروب الشمس. وسيأتي الكلام على هذه المسألة، عن هذه المسألة إن شاء الله في الحديث الذي سيذكره المصنف في الباب التالي. وفي قوله في خلق آدم فيه دليل على أن خلق آدم كان يوم الجمعة، وقالوا أن يوم الجمعة المراد به مطلق الأيام من الأيام المعتادة، وقيل إن اليوم إذا أطلق المراد به ألف سنة مما يعده الناس، وهي أيام الخلائق التي خلق الله فيها الخلق، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فللعلماء هذان الوجهان مشهوران على حسب اختلاف الرواية والنصوص في وقت اليوم، هل هو مطلق اليوم أو المراد به اليوم الذي إذا نسب الذي هو كألف سنة لظاهر النص التنزيل. وقوله فيه أدخل الجنة أي أسكنه الله الجنة، فيه دليل على أن الجنة موجودة، خلافا لمن قال إنها توجد يوم القيامة، ومذهب أهل السنة والجماعة أنها موجودة، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح، الأحاديث في هذا المعنى كثيرة، منها ما ثبت في الحديث الصحيح عن البراء بن عازب، وأن العبد يفتح له من الجنة يأتيه من روحها وريحانها، كما في حديث البراء المشهور: إن العبد إذا احتضر نزلت إليه إن عبد المؤمن إذا احتضر نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفل من الجنة، إلى أن ذكر جوابه للملكين، قال ثم يفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها. وهذا يدل على أن الجنة موجودة، وكذلك حديث الرؤى عن النبي صلى الله عليه وسلم هي صحيحة، وكذلك الإسراء كما أخبر الله عز وجل بالتنزيل، كل هذا يثبت أن الجنة موجودة، خلافا لمن قال إنها ستوجد يوم الآخر. وقوله عليه الصلاة والسلام وفيه أخرج منها، استشكل العلماء إذا كان الحديث في الفضائل فإن إخراج آدم من الجنة لا يعتبر فضيلة حتى يذكر على أنه من الفضائل. وقد أجيب عن هذا الإشكال بأن فضيلة اليوم تكون بالفضائل، بذكر الفضائل الموجودة فيه وبذكر الأمور العظيمة بغض النظر عما تضمنته. وقالوا إن إخراج آدم من الجنة فيه فضيلة عظيمة لأن ابتلي الناس بهذه الدنيا وأسكن الأرض وجعله الله خليفة فيها وشرف أولاده وذريته وخرج من نسله الأنبياء والرسل والصلحاء والأتقياء وأتباع الرسل، فقالوا كل هذه فضائل كانت بخروج بعد خروجه من الجنة، ولذلك لا يقدر الله لأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم إلا حسن العاقبة. فإذا أخبر الله عز وجل أن عاقبة الخير لأهل التقوى فإن أتقى المتقين هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي بعض الروايات وفيه تأكيد عليه، أي تاب الله عليه حينما أكل من الشجرة، وسيأتي تفصيل ذلك في أبواب التفسير وكذلك أبواب النبوات وأخبار الرسل إن شاء الله تعالى. وفي قوله وفيه تقوم الساعة، وجاءت الأحاديث بأمرين: الأول ما يكون قبل الساعة من طلوع الشمس من مغربها، وهذا يمهد لقرب الساعة لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك أيضا نهاية الدنيا وبداية الآخرة تكون يوم الجمعة، وهو الأمر الثاني الذي هو نهاية الدنيا وابتداء الآخرة بقيام الساعة، فقد دل هذا الحديث على أنها تقوم يوم الجمعة. وهنا إشكال، وهو أن الله عز وجل أخفى الساعة وبين أنه لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكيف ونحن نعلم أنها ستقوم يوم الجمعة؟ والجواب واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أي جمعة هي وفي أي شهر وفي أي سنة، ثم إنه لم يبين حتى وقتها من الجمعة، فهذا كله مرده إلى الله علام الغيوب سبحانه وتعالى الذي استأثر بعلم الساعة، وهي من الأمور التي يقطع بعدم علم أحد بها. إن الله سبحانه وتعالى قال وعنده علم الساعة إليه يرد علم الساعة، فالواجب على المسلم أن يعتقد هذا. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يدل على اليوم الذي تقع فيه الساعة تقوم فيه الساعة لا يدل على التعيين، لأنه لم يسمي يوما بعينه ولم يسمي شهرا ولا سنة، ولذلك يبقى الإبهام كما هو. في هذا الحديث كما ذكرنا دليل على فضيلة يوم الجمعة بما خصه الله عز وجل من الحوادث العظيمة، وفيه دليل على أن وقوع الحوادث العظيمة في الشيء تدل على عناية الله عز وجل به، وهذا ما كان ليوم الجمعة. وقصد المصنف رحمه الله بقوله باب فضل الجمعة حينما ذكر هذا الباب وهذا الحديث، عادة العلماء رحمهم الله أن كتب الفضائل أبواب الفضائل تعتبر تمهيدا للأبواب ومقدمة للأبواب، فعند العلماء المقدمة والمضمون، فهناك أبواب هي مقدمة لأبواب. ومن عادة العلماء رحمهم الله أن أبواب الفضائل في العبادات القولية والفعلية تقدم، لأن ذكر الفضيلة قبل بيان الحكم وبيان الوجوب وبيان اللزوم أو بيان الصفة لا شك أنه يحرك النفوس للاستجابة وللعمل، ولذلك تذكر الفضائل أولا من أجل شحذ الهمم إلى شهود الجمعة وشهود الخير فيها والحرص عليها. وهذا هو ما يقصده العلماء بتقديم أبواب الفضائل سواء كانت في العبادات القولية أو كانت في العبادات الفعلية. فمثلا إذا أرادوا أن يتحدثوا عن صفة الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائل الصلاة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قدموا الفضائل على الصفة، لأن الإنسان حينما يعرف قدر الشيء يسأل عن صفته، وحينما يعرف قدر الشيء يهتم بصفته، وحينما يعرف فضله يحرص على أن يؤديه على أتم الأحوال وأكملها، وهذا مقصود صحيح، ولذلك يعتبرون أبواب الفضائل من المقدمات والممهدات للأبواب والكتب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة. وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا في خطبة الجمعة إذا كنت مأموما؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب في يوم الجمعة وأمر بها في يوم الجمعة تكون في النفس، ولا يتلفظ المأمون بذلك، على أصح قولي العلماء رحمهم الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أمر واجب يلغو الإنسان بذكره، فمن باب أولى الفضائل والمندوبات والمستحبات. ولا شك أن مرتبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن هنا أخذ جمهور العلماء هذا المعنى. وذهب بعض الأئمة إلى جواز أن يصلي جهرا، قالوا: لأن أحوال الخطبة لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون في الذكر والموعظة، وحينئذ لا يجوز لأحد أن يتكلم. والحالة الثانية أن تكون هناك مقابلة بين المأموم والإمام، بمعنى أن يكلم الإمام المأموم أو يكلم المأموم الإمام. واستدلوا لذلك بحديث أنس في الصحيحين أن رجلا دخل من عند باب عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. قالوا: تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم مع الخطيب فلم يلغو ولم تبطل جمعته. ومن هنا قالوا إنه إذا أمن يؤمن جهرا، وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى جهرا. وهذا تأويل من يقول بالجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والجهر بالتأمين، ولكن الصحيح والأقوى أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه ويؤمن في نفسه لما ذكرناه من ظاهر السنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل نبتدئ بقراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة الجمعة أم من يوم الجمعة؟ أثابكم الله. هذا راجع إلى خلاف العلماء رحمه الله في اليوم. تطلق الشريعة اليوم وشريعة الليلة والنهار، وتطلق اليوم من طلوع الشمس إلى غروبه. وفي أحاديث الجمعة، في كثير من أحاديث الجمعة ما يفيد التقييد بالطلوع إلى الغروب. ومن هنا اختلفوا في السفر يوم الجمعة، واختلفوا في مسائل من الغسل. فمن هنا قالوا أن السفر يشمل الليل من بعد غروب الشمس يوم الخميس إلى غروب الشمس يوم الجمعة. و الذين يقولون أنه معلل بفوات الجمعة يقولون أنه لو أن يسافر ما لم تطلع الشمس. والذي يظهر الله أعلم أن الإنسان يحتاط بقراءة سورة الكهف ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. ذكر بعض العلماء في يوم الجمعة وليلتها، لكن أنا لا أحفظ رواية صحيحة في هذا، فإن صحت فلا إشكال في وجوب المصير إليها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تضاعف المعصية إذا ارتكبت في يوم الجمعة، خاصة وأن آدم عليه السلام أخرج من الجنة في هذا اليوم؟ أثابكم الله. لا تجتهد أخي في الله، لا تجتهد. ترى أحكام الشريعة ونصوص الشريعة واستنباطات الإنسان من نصوص الشريعة وهو ليس بأهل، هذه يتقحم بها نار الله على بصيرة. فلعل عما أكثر، ولا تقول كذا خاصة وكذا وكذا، يعني وقع كذا وكذا. يعني لأن آدم عصى يصبح كل من عصى في اليوم يعاقب بأشد العقوبة، هذا استنباط من أبعد ما يكون، وليس لو حتى لا قاعدة ولا أصل. فما كان آدم عليه السلام ليسن السيئات وما كانت عقوبته سنة لمن بعده، هذا لا ينبغي. ولذلك من استنبط وحاول أن يفهم النصوص بفهمه دون أن تكون عنده أهلية فإنه ادعى ما ليس له، والادعاء يكون صريحا ويكون ظنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من ادعى ما ليس له فليتبوأ مقعده من النار. هذا أمر عظيم. يعني افرض لو كان الذي يجيبك أو يفتيك ضعيف البضاعة في العلم ولبست عليه، لا تورد على الأشياء كأنك تستدل بها بمقام العلماء وكأنك تنظر قل كذا وكذا هل هذا صحيح أو لا، ولا تقول خاصة كذا أو تستنبط من عندك. وخاصة أن هذا في نوع من التعريف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وبأبي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وهو آدم، فلا ينبغي هذا. على كل حال بالنسبة ليوم الجمعة خذها قاعدة، النصوص كلها دالة على أن السيئات لا تضاعف، ليس هناك نص يدل على أن السيئة يجزى صاحبها أكثر من سيئة. من جاء بالسيئة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فالسيئة لا تضاعف من حيث الأصل. لكن مذهب المحققين من العلماء أن الله تعالى حينما رتب السيئات على الأقوال والأفعال وما يكون من أعمال الاعتقادات القلبية جعلها، أي نفس السيئة، جعلها مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال، لأن الله جعل لكل شيء قدرا. فالسيئة إذا كانت بحال معين فيه صفة تقتضي الزيادة كانت سيئة اسمها وعقوبتها مناسبة لهذا الشيء الذي زادت. ثبت في الحديث الصحيح، طبعا النصوص كلها مجمعة على تحريم الزنا والعياذ بالله. من زنى بالمحرم ليس كمن زنى بغير المحرم، ولذلك أرسل من الإسلام خالدا أن يقتل من زنى بذات المحرم منه. كذلك من زنى بحليلة الجار، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: أن تشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تداني بحليلة جارك. فالزنا لا شك أنه محرم فاحشة وساء سبيلا، لكنه بحليلة الجار، بنت الجار، زوجة الجار أعظم. أي جعل الله له عقوبة وسيئات ليست كسيئات من زنى بغير قريبة الجار، لأن الجار يأمن جاره، وما جاء بجواره إلا وهو يختاره من بين الناس ويأتمن على عرضه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. والزنا بامرأة الشهيد ليس كالزنا بغيرها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا زن المخلفون الذين يخلفون عن الغزوات كانوا مقعدون بعد الغزو، إذا فعل الزنا توعده النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بعد قصة ماعز، قال: يغدو وله كنيد الكيس. ثم قال صلى الله عليه وسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الزنا بامرأة الشهيد أنه ما من مخلف يخلف شهيدا في أهله، يعني بالزنا والعياذ، فيزني بامرأته إلا أقيم له يوم القيامة وخير من حسناته، قيل له: خذ من حسناتي ما شئت والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: فما ظنكم؟ يعني هل سيبقي شيئا من حسناته والعياذ بالله؟ لاحظ الزنا جاءت عقوبته في الدنيا وتوبيخ الله عز وجل لمن ابتلي به، ولكن جاء الزنا على وجه مخصوص بحال مخصوص بهذه العقوبة المخصوصة. فالله يجعل لكل شيء حقه وقدر، قد تكون العقوبة في الدنيا، قد تكون العقوبة في البرزخ، قد تكون العقوبة في الآخرة، وقد يجمع الله للعدل بين هذه الثلاث العقوبات الدنيا. فإذا الذنب لا يضاعف، لكن مثلا من زنى بمكة والعياذ بالله ليس كمن زنى في غيره، ومن زنى في المدينة ليس كمن زنى في غير المدينة. إذن معناه أن نفس المكان الإثم إذا وقع جعل الله له عددا من السيئات، وهذا يختار جمع من المحققين، وبهذا لا تعارض بين النصوص. فإذا كان الذنب في يوم مفضل ليس كالذنب في غيره، ومن زنى في الأيام من فعل المعصية في الأيام المفضلة ليس كمن فعلها في غيره، من فعلها في رمضان ليس كمن فعلها في غير رمضان، هذا في أصل الإثم والعقوبة. وعلى كل حال لا مضاعفة السيئة، لأن النص بين أن من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. صلى الله العظيم بين العلماء كمثال، قالوا مثال ذلك لو كانت السبة عشر سيئات لمن سبها في غير مكة، فإن الله جعل لمن سبها في مكة 1000 سيئة، ليس من باب أن السيئة بعشر، وليس من باب مضاعفة السيئة، لكن أصل عقوبة السيئة في هذا المكان هذا إذا ليست مضاعفة، وإنما هو قدر المكان وقدر الزمان، وقدر المكان وقدر المكان، الزمان ليس فيه تضعيف. وهذا هو أنسب الأجوبة كما قرر الإمام القيم رحمه الله في أكثر من موضع من كتبه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل: انتشر بين الشباب المنتجين رسائل الجوال وقد تحمل بعضها كلمات المحبة التي قد يبالغ البعض فيها فقد تكون فتنة، فما هو توجيهكم في ذلك خاصة وأنه أصبح ظاهرة منتشرة؟ أثابكم الله. المحبة في الله كلها خير وبركة، ولكن ينبغي أن تسير بالضوابط الشرعية، وعلى المسلم أن يعلم حقيقة مهمة، وهي أن يحرص على حفظ عافية الله له. إذا عافاك الله في دينك وصرف عنك الفتن في لسانك وفي يدك وفي جوارحك وفي فرجك تحمد الله على العافية، واعرف نعمة الله التي عندك، ومن عرف نعم الله أحب الله صدق المحبة. فمن نعم الله عز وجل براءة النفوس وانشغالها عن الفتن، فمجاراة الفساق، فمجاراة أهل المدينة، مجاراة الضائعين الساقطين في العبارات الممدودة التي لا تليق بشباب الصالحين ولو كانت هزلا ومزحا فإنها تؤثر، ولذلك ينبغي الحذر من هذا، وأن تكون العبارات منضبطة بضوابط الشرع وتتقيد بهذا وتنصح به غيره. ولذلك قد يكون الإنسان يأمن على نفسه الفتنة لكن لا يأمن الفتنة في من يخاطب، ولا يأمن أن الذي يخاطب يخاطب بها غيره ممن يسكن بها ويحتج بأن فلانا الصالح خاطبني بها، أو أن فلان الخير معا دعا أهل السبع إلى شرورهم، فادعوا إلى ما عندك من الخير وترفع عن مجارات الناس. وكلما جاءنا صاحب بضاعة ببضاعته فلقيناها واتبعناه فيها، لا، عليك أن تميز بين الغث والسبيل، وأن تثبت حقيقة إنسانا ملتزما بدين الله عز وجل، وأن تنهج منهج الأنبياء والرسل في خطابك وفي كلامك وفي حفظك على وقتك. وهذه الرسالة التي تبعثها تبعثها مهذبة منقحة، تكتب شيئا يسرك إذا وقفت بين يدي الله أن تراه، ويسرك إذا وقفت بين يدي الله أن تسمعه، وأن ترى حسن جزائه من الله عز وجل. احمد الله أن الله أجرى لك بنانك، هذه من شكر نعم الله عز وجل. أما ما إرسال حتى أن بعضهم يرسل بعض الأسعار، أسعار العاشقين والماجنين والساقطين ويستشهد بها، يعني الكتاب قد يعني يجري، إذا كان الذي يخاطبك تأمن لكن ما تأمن أن يخاطب بها غيره. ولذلك ينبغي الحذر من هذا، وعلينا أن نهذب عباراتنا، نهذب ألفاظنا، وأن نكون في الأكمل والأفضل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ السائل: يعمل أخي موزعا لأدوية بشرية وهي تباع في البلد المنتج لها بدون تاريخ انتهاء صلاحية كما أقر صاحب الشركة بذلك، لكن هنا يجب أن يكون لها تاريخ انتهاء وفقا لقوانين وزارة الصحة، فإذا انتهى هذا التاريخ هل يجوز نشره وتغييره لمعاودة بيعه مرة أخرى؟ أثابكم الله. أنشدك الله لو أن إنسانا باع عليك دواء انتهت صلاحيته وزور تاريخه، هل ترضى لنفسك؟ هل ترضى لأمك المريضة؟ هل ترضى لأختك المريضة؟ هل ترضى لبنتك المريضة؟ هذا لا يجوز، هذا قسم المسلمين. العبث في التواريخ، إذا كانت التواريخ الصلاحية تواريخ قال أهل الخبرة أن صلاحية الدواء تنتهي عند هذا التاريخ، فيجب التقيد بهذا، يصير وفق ما يقرره أهل الخبرة، ولذلك يرجع في كل علم وفي كل أمر إلى أهل الخبرة فيه. فإذا قرر أهل الخبرة أن صلاحية هذا الدواء تنتهي بعد شهر، حرام عليه أن تكذب على المسلمين أو أن تغشهم. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق يوم من الأيام فرأى رجلا يبيع الطعام، فأدخل يده عليه الصلاة والسلام في الطعام فأصابت يده بللا في آخر الطعام، فظاهره في الأعلى ليس فيه شيء وإنما باطنه مبلول بالماء، ولا شك أن هذا يسبع للتعتيل، ولا يمكن للإنسان أن يخزن، وقد يكون حتى فاسد الطعم كما معلوم بالحبوب. فأصابت يده بللا عليه الصلاة والسلام، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال هلا جعلته من فوق حتى يراه الناس؟ من غسنا فليس منا، وفي رواية من غس فليس منا، قيل فليس منا أي ليس على هدينا الكامل، وقيل ليس منا أي لا يحفر معنا يوم القيامة. وهذا وعيد شديد، لأن من كبائر الذنوب، ولذلك على المسلم يتقي الله عز وجل. الصيدلي مؤتمن ومنتج الدواء مؤتمن والطبيب مؤتمن، مؤتمنون على أعز شيء بعد الدين وهو الروح. أرواح الناس ليست هملا وصحتهم ليست عبثا، فينبغي على الإنسان أن يخاف الله. ودنيا تأتي بأذية الناس وبالإضرار بالناس وبالبتع الناس من فوقة البركة، ولقد لعن الله الدنيا ولعن ما فيها، ولا يسلم الإنسان من لعنتها إلا بكف الطيب، ولا يكون الكف طيبا إلا بالنصيحة. فاتق الله عز وجل وانصح للمسلمين، وإياك واحذر أن تغثهم في هذه التواريخ بنفسها أو زيادة التاريخ وتغييره، كل هذا يتحمل الإنسان مسؤوليته. ولو زور التاريخ واستعمل شخص هذا الدواء فمات بسبب انتهاء صلاحيته فإنه متسبب بموته، ولذلك يحمل بين يدي الله وزره، وهذا ما يسميه العلماء القتل بالسببية. وعليك أن تتقي الله عز وجل، وهذه السببية قوية تفضي إلى جهوح الروح، خاصة إذا كان الأدية السموم، ولذلك ينبغي الحذر من هذا الأمر، وأن تحذر منه غيره، ولا تكتب إلا الحقيقة، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أرسل إلى فضيلتكم هذه المعاناة مني ومن العديد من الشباب وخاصة الطلبة، حيث إننا نكون مع إخواننا من مدرسين أو غيرهم ونحن عزاب، فيذكرون أمور الزواج والنساء ويتركون في ذكر بعض هذه الأمور، ووالله لقد عرضتني وبعض الطلاب الأحداث إلى الوقوع في بعض العادات المحرمة، فما توجيهكم؟ ولولا أن الأمر أصبح منتشرا ومألوفا وفيه الضرر لما تجرأت أن أكتب إليكم به، نرجو منكم النصيحة والتوجيه. أثابكم الله، هل مع هؤلاء المتزوجين الذين يذكرون بعض المحاسن والمفاسد ويتحدثون بأسرارهم الحق في ذلك، خاصة وأنهم يقولون نحن نريد ترغيبكم في الزواج، أم أنه لا حق لهم؟ نرجو نصحهم ونصح كل إخواني أن ينصحوا من يسأل ذلك، نرجو التوضيح والفائدة. أثابكم الله. أخي في الله أوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصي هؤلاء المعلمين والموجهين أن يتقوا الله عز وجل. لا شك إذا كانوا يريدون كحل الهمم للزواج وترغيب الشباب في الزواج، هناك طرق كثيرة اتباع السنة والوارد. النبي صلى الله عليه وسلم رغب الأمة في الزواج، ولكن ليس بهذه الطريقة، أن يذكر الرجل أمورا تحرك الغرائز أو توقع الشباب في الفتنة أو تحرض الشباب على أن يقعوا في شيء محرم والعياذ بالله. هذا ليس بأسلوب سبيل، ولا بطريقة صحيحة، وليس هناك عذر لهؤلاء خاصة إذا كان معهم أحداث أو معهم شباب لم يتزوجوا بعد أو لم يطلعوا على هذه الأمور. وبالأخص إذا أصبح الرجل يثني على زوجته أو المرأة تثني على زوجها بطريقة قد توقع في النفوس أمورا لا تحمد عقباها، ولقد عرضت عليه مكاتب من هذا النوع كان بعضها سببا في طلاق المرأة من زوجها، وكان بعضها سببا في فراق الرجل لزوجته. فتجد المرأة إذا ذكرت المرأة أو أكثر من امرأة مادحة لزوجها ذكرت أمورا خاصة بما يتعلق بالعشرة الزوجية مقتت زوجها واحتقرت وسقط من عينها، وعندئذ لا شك أن هذا سيعقب عواقب وخيمة، فيحصل منه الكره، يحصل منه البغض، يحصل منه الاحتقار بالزوج، وهذا لا شك أن فيه مفسدة عظيمة في إفساد المرأة على زوجها وإفساد الرجل على زوجها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لعن الله من خبب امرأة على زوجها، ولعن الله من خبب رجلا على زوجها. وهذا وعيد شديد، لأن التخبيب هو الإفساد، يكون مباشرا ويكون ضمنا. ولذلك ذكر أمور الزواج التي لا ينبغي أن تذكر أمام العزاب أو الأحداث لا شك أن ضرره أعظم من نفعه. وهذا مثال من الأمثلة، وأكثر من شخص حصل وأنهم اشتكوا لي من هذا. فأنصح هؤلاء المدرسين، وأنا أظن إن شاء الله نية حسنة ولا إذن على الله عز وجل، أنصحهم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يتقوا الله في أبناء المسلمين، وأن يتحروا السنة وهدي السلف الصالح في الترغيب في النكاح والزواج. الترغيب يكون بذكر الآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفوائد والعواقب الحميدة للنكاح. هذا هو السنة، وهذا الذي ينبغي أن يتبع وأن يترك ما عداه. وأما بالنسبة لهذه الطريقة فإنني أحذرهم وأنصحهم أن يتقوا الله في شباب الأمة. كل معلم وكل موجه وكل شاب حتى ولو لم يكن معلما، إذا اجتمع معه شاب أو شابان أو ثلاثة أو أربعة أو جلس معه أحد، أصلا إذا جلست في مجلس وأردت أن تتكلم فاعلم أن الكلمة أمانة، وأنه لابد أن تكون عندك أهلية لهذه الكلمة، وأن يكون عندك توجه صحيح لهذه الكلمة، فلا تتكلم وتتحدث بما فيه. فإن العلماء رحمهم الله نصوا على أن ذكر مثل هذه الأمور ولو كان مباحا في الأصل لكنه يسقط المروءة ويوجد سقوط العدالة ورد الشهادة. الرجل الذي يتحدث بأمور بيته ويجلس يتحدث بأمور النساء والأمور التي تثير الغرائز في مجمع الناس أو بين طلاب العلم أو بين الشباب الأخيار، هذا تسقط عدالته وتسقط مروءته، لأن هذا الشيء وإن كان في أصل مباح لكن الذكر في هذه المواضع خاصة إذا كان إنسانا له فضل وله مكانة، إلا أنه المعلمين إذا وقع منهم شيء نية حسنة إن شاء الله كونهم يقولون نريد أن نسأل هنا للشباب، فإن شاء الله لا تسقط عدالتهم ولا شهادتهم، ولكن نقول نبين تحذيرا من هذا الفعل منهج العلماء رحمه الله في هذه الأمور. فهذه أمور تسقط العدالة ولا تليق، ولذلك أنصح هؤلاء المعلمين وغيرهم أن يتقوا الله عز وجل. أما بالنسبة لك أنت وإخواني، فأي شاب يجد الفتنة من ذكر هذه الأمور عليه إذا جلس مع شخص أيا كان هذا الشخص، إذا كان ذكر هذه الأمور يثير غريزة الإنسان وكان المجلس يذكر في هذه الأمور يقوم عن هذا المجلس، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب عليه أن يحفظ نفسه. فإذا كان ذكر هذه الأمور تثير غريزة ولا يأمن أن يقع، ما ذكر فعلا أنه يقع في العادة المذمومة، هذا شيء خطير. ولذلك الأمور بما تنتهي إليه وتؤول إليه والوسائل لها حكم مقاصدها ونهايتها، فأنصحك وأنصح إخوانك أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يفعلوا هذا. نسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل، نسأل الله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما أفضل عمل يقدمه المسلم لوالده المتوفى يلحقه أجره بعد وفاته، خصوصا أن والدي توفي ولم يوفي بشيء؟ أثابكم الله. الحمد لله